أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خيار أنصارك وأعوانك والمستشهدين تحت لوائك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في آية الصيام، بقيت فقرتان وننهي بذلك الحديث حول هذه الآية. وإن كان الأمر كما تعلمون، آيات القرآن الكريم أعظم مما نظن. بعض العلماء المفسرين عندما يصل لآية من آيات الكتاب الكريم يأخذ فيه ليالي وأيام. صادف أن كنا في خدمة أحدهم، نعم، آية من آيات القرآن الكريم جعلها موضوعا للحديث ليالي متعددة. الذي يريد أن ينزف من بحر القرآن الكريم يمكنه ذلك. هذه الليلة بقي بحثان قصيران حول آية كتب عليكم الصيام، وهي من أشهر آيات الصوم. في كل سنة عندما يأتينا شهر رمضان المبارك نعيش على هذه المائدة المباركة، على هذه الآية المباركة. هنالك تعبير في آية كتب عليكم الصيام: وأن تصوموا خير لكم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى هذا التطوع؟ لماذا قالوا أن تصوموا خير لكم؟ ونحن نعلم أن الصيام مفروض مكتوب. ما معنى فمن تطوع؟ التطوع في عالم المستحبات، وأما في الواجبات فلا تطوع، هنا إلزام. هنا وقع البحث بين علماء التفسير أن المراد بأن تصوموا أو ومن تطوع، المراد هو المستحب أو ما يشمل الواجب. هناك رأي محكم وقوي يقول بأن المراد بالتطوع هنا ما يشمل الفريضة، الصيام الواجب. إذا فسرنا التطوع هنا بما يعم الواجب، لماذا عبر عنه بالتطوع؟ التطوع مقابل الكره. فلان يأتي بالعمل تطوعا وفلان يأتي بالعمل قهرا. الآن قهرا أو طلبا لراتب، ولهذا في وقت الأزمات كالطوفان والسيل والزلازل هناك فئتان تعمل: فئة متطوعة، يعني تعمل من دون إلزام، من دون راتب، من دون تخويف، وفئة تعمل بدافع التخويف أو الترغيب كما تعلمون. المطلوب منا هنا أن نتطوع بالصيام. هنا واقعا كلمة مهمة، لعله صمنا هذه السنوات الطوال ولم نجعل صيامنا مصداقا لآية التطوع، لعبارة التطوع. التطوع يعني أن يأتي الإنسان بالعمل عن رغبة من تلقاء نفسه، لا خوفا ولا رغبة، وإنما حبا وشوقا، أعني رغبة في الأجر. الآية أخواني كونوا معي في هذه الفقرة، لأن كل واحد منا من الممكن أن يحاسب نفسه الآن، أن يصوم رغبة وميلا وشوقا إلى العمل بمرضات الله عز وجل. يعني أيها الصائم، صحيح الصوم فيه كلفة، فيه كف عن الطعام والشراب وباقي المفطرات، ولكن إياك وإياك وأن تصوم وأنت كاره. هنا اسمحوا لي في قوس صغير، طبعا هذه الأقواس مرتبطة بالكلام بالمتن. كثير من عباداتنا إخواني نؤديها على مضض وعلى كره. هنا من الممكن أن نقول بأن العبادة التي تؤدى بكره وملل ليس فقط لا يقربك إلى الله عز وجل، من الممكن والله العالم أن يجعل فيك حالة النفور، ومنه الدعاء. نحن عندنا مصيبة في المساجد، البعض عندما نعم يطول المجلس بقراءة دعاء كميل مثلا، الفعل كان قبل البارحة نقاش بين جيلين، بين جيل كبار السن وجيل صغار السن. نعم كانت الشكوى أنه لماذا تطيلون في الدعاء؟ الجيل الذي هم من كبار السن كانوا يجاوبون بأنه أنتم الشباب تجلسون ساعات فيما لا نفعله، لماذا لا تنظرون إلى الساعة في هذه الأوقات؟ أما إذا جاء وقت الدعاء والحديث وغيره الحساب بالدقائق والثواني. هذا نزاع معروف قديما وحديثا. طبعا أنا رأيي الشخصي أنه نعم لا بد من حل القضية من جذورها، أن نلزم الناس على كل بالتحمل، بأن يتحمل الدعاء من غير ميل، أيضا هذه حركة غير إيجابية. لا بد من رفع المستوى، لا بد من رفع المستوى. أن تأتي بطالب الابتدائية وترغمه في الجلوس مع طلاب المتوسطة هذا غير صحيح، أكيد يتململ لا يرغب. لا بد أن ترفع من درجته من مستواه ليتفاعل مع الدرجة الأعلى. نحن مشكلتنا أنه لا نتسانخ مع عالم المعنى. وجودنا وجود ترابي، وجود طبعي، هناك معدة تطلب الطعام، هناك غدد غريزية تطلب الغريزة، هناك ميل في الباطن يريد المتاع الدنيا، طبيعي، هذه حركة نحو الدنيا طبيعية. ولكن الميل إلى الكمال واقعا يحتاج إلى بطولة، إلى أفراد لهم درجة من درجات البلوغ. واقعا إخواني أخواتي البعض يموت وهو لم يبلغ، جسمه بلغ نما، اشتعل الرأس شيبا، له بنين وحفدة، ألهاهم التكاثر، ولكن روحه لم تبلغ. يأتي عزرائيل ليقبض هذه الروح وهي روح طفولية. الذي يحب جمع الزينة والمتاع، المرأة الكبيرة التي همها الحلي والحلل بمثابة طفلة صغيرة، الطفل همها الدمى، أنواع الدمى، وكبيرة السن همها أنواع الثياب. هذه طفلة وهذه أيضا في نفس العالم. ولهذا أخواني إذا أردت أن تتزوج أيها الشاب ابحث عن فتاة لها شيء من الترفع. لا يمكن أن تنفك المرأة عن الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولكن إجمالا أرجع وأقول يحتاج إلى بلوغ. إذا بلغ الإنسان عندئذ يأنس بعالم المعنى، ومنه الدعاء ومنه القرآن ومنه الصلاة. حقيقة في الحياة الدنيا البعض يتنعم بعالم الغيب وبالدعاء والصلاة والقرآن أكثر من تنعم الدنيا أهل الدنيا بمتاعهم. أرجع وأقول أن الصيام لا بد فيه من التطوع أن لا يكون عن كره، فالذي يصوم وهو على كراهة علامة ذلك ماذا؟ عندما يأتي وقت الإفطار. هنا المطلوب كما تعلمون إخواني هناك إفطار وهناك صلاة، إذا أذن المؤذن هناك حكمان، حكم بجواز الأكل والشرب وحكم بتلبية نداء رب العالمين. الطعام يقول هلم إلي أنت جائع، الماء البارد يقول هلم إلي، ورب العالمين يقول هلم إلي. هذا معنى حي على الصلاة، أقبل على الفلاح، أقبل على الصلاة. المزاج يقول أقبل على الحلوى وأقبل على الماء. هنا المؤمن ينظر إلى قلبه، ميله إلى أي العالمين؟ ميله مرة يجاهد نفسه يصلي بجانب المائدة حتى أثناء الصلاة لا يحب أن يبتعد عن مائدة الإفطار، كما في بعض العبارات نفسه تنازعه إلى الطعام. هنا يقولون العلماء يقولون كل دع الصلاة. ما هذه الصلاة؟ أنت تصلي وفكرك في الطعام والشراب. مرة إنسان يصلي بهذه الكيفية من باب الصلاة في أول الوقت، من باب أخذ الثواب حتى لا يبتلى بعذاب الضمير كما يقولون، يصلي. واللطيف أن البعض عندما يراجع أعماق وجوده انظروا إلى حيل إبليس، يقول صل من باب أنك إذا أردت أن تأكل الطعام حتى تتهنأ بطعامك. هذا مثل دارج، يقولون صل واسترح. الصلاة ثقل على الظهر، إذا لم تصلي وأفطرت تأكل وفكرك في الصلاة. صلي لا من باب التقرب إلى الله عز وجل والتلذذ بالحديث معه، وإنما من باب أن تتهنأ. يأتي الموظف من العمل مرهق بنفس المنطق، يصلي ليتفرغ لزوجته ولطعام غدائه. هذا التقديم للصلاة لا قيمة له، القيمة أن تنظر إلى المائدة وتنظر إلى الصلاة. حقيقة إن وجدت في قلبك تلذذا بالصلاة بما لا يقاس بتلذذ الطعام والشراب، عندئذ اعلم أنك في طريق البلوغ أو أنك قد بلغت إن شاء الله. ما معنى الطعام والشراب؟ الطعام إدخال لقيمات يمر على الفم، حليمات التذوق مع اللعاب تتفاعل مع الطعام الشهي ثم ينزل إلى الجوف، انتهت العملية. هناك عبارة جميلة لبعض العلماء يقول واقعا إقبال الناس على الطعام والشراب إقبال يعني غير موجه جدا. أولا الطعام قبل أن يؤكل لا طعم له، الطعام في الإناء لا طعم له، الإناء الطعام إذا تجاوز الحلقوم والمريء أيضا لا طعم له. رب العالمين جعل خاصية التذوق في الفم. مجموع أنت صحيح تجلس على المائدة ساعة في الحديث والتلذذ إلى آخره، ولكن مجموع التلذذ أنا أتصور حدود 5 دقائق فقط. اجمع اللحظات التي يمر فيها الطعام على اللسان، هذه لحظات التلذذ. قبله لا لذة له، بعد الطعام لا لذة له، بل العكس، الإنسان يحس بثقل الطعام، يقول يا ليتني ما أكلت هذا الطعام الشهي الذي أورث لي ما أورث. إذن الذي يريد أن يصل إلى ملكوت الصيام لا بد أن يعيش هذا المعنى من التلذذ بحديث ربه أو مع ربه ساعة الإفطار. بعد هذه الآية حديثنا فيما تبقى من الوقت إن شاء الله في ليلة آتية نكمل الحديث حول القرآن، لأن هذه الآية فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآن ما معنى هدى للناس؟ من هم الناس؟ ما معنى بينات من الهدى والفرقان؟ الهدى والفرقان لمن؟ لماذا القرآن الكريم جعل القرآن للناس والناس في القرآن الكريم أكثرهم لا يعلمون؟ هذه أبحاث إن شاء الله لو وفقنا نتناولها. حديثنا فيما تبقى من الوقت الآداب الباطنية للصيام. تروك الصيام، المفطرات تعرفونها، راجعوا كتب الفقه، ولكن ما هو المعنى الذي ما وراء الصيام؟ قد يقول قائل وهل هناك ما وراء الفقه؟ الصيام ما في الرسالة العملية، الحج ما في المناسك، الصلاة ما في كتب الفقهاء، هل هناك ما وراء؟ نعم هناك ما وراء. هذه الليلة كل واحد منكم يفكر فيما أقول. أنا أعتقد أنك ستوافقني الرأي، أنا أحب أثناء الكلام كل واحد يلتقط ويفكر يتصور فيصدق. هذا الكلام هو الذي يبقى في أعماق النفس. لاحظوا الأركان، العبادات المعروفة الثلاث، الصوم والصلاة والحج، أعمال بدنية معروفة. هذه الأعمال تلامس أي شيء بالمعنى الفقهي. الصلاة تكبيرة، قيام، ركوع، سجود، تشهد وتسليم، كلها ممتزجة من أمرين: حركة في البدن وقول على اللسان. في القيام نقف، البدن واقف واللسان يلهج بالحمد والسورة، ينحني يلهج بسبحان ربي العظيم، يسجد الجسم يتقوس يتكور ويقول سبحان ربي الأعلى. الشيء الوحيد الذي خارج نطاق المادة والبدن في الصلاة ما هي؟ النية. من بعد النية، من التكبير إلى التسليم، حركة وقول، هذه هي الصلاة. الحج ماذا؟ الحج نفس التركيبة، نية في مسجد الشجرة، إحرام الحج أو العمرة، ثم لبس الثوبين والتلبية والطواف والسعي والتقصير، حركة في البدن وقول في اللسان، التلبية حركة لسانية. في الصوم الأمر كذلك، هناك نية، النية في أول كل عمل، وبعد ذلك كف من الطعام والشراب وباقي المفطرات. ما الذي نحب أن نقول؟ نقول كل هذه الأمور قوامها البدن. البدن يركع، يسجد، يطوف، لا يأكل ولا يشرب. هل الأمر ينتهي عند هذا الحد؟ هل الهدف من العبادة أن نجعل أبداننا تتحرك وألسنتنا تنطق، أم أن هنالك ما وراء هذه الحركات؟ قد يقول قائل: وهل ذكر في الكتب شيء ما وراء ذلك؟ نعم، من النصوص الشريفة النص الذي قال يجب عليك الركوع والسجود. هذا النص بنفسه ماذا يقول؟ الآن البعض يشكك في أن الصلاة معراج المؤمن حديث، ولكن على كل حال مضمون مقبول: الصلاة قربان كل تقي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع من أعمال القلب. نريد أن نقول بأن العبادات حركة في الأبدان، وبموازاة هذه الحركة البدنية هناك حركة في الأرواح. الحركة الروحية إذا سلبناها من حركة الأبدان تبقى العبادة عبادة خاوية، عبادة غير مؤثرة، وإن أسقطت التكليف. لو أن إنسان طوال عمره صلى صلاة ساهية لاهية، يوم القيامة لا يعذب عذاب تارك الصلاة، ولكن بالله عليك هذا الإنسان من مصاديق معراج المؤمن هذه الصلاة. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اللب لا وجود له. هذا بالنسبة للصلاة. ولهذا علماؤنا قديما وحديثا كتبوا في الآداب الباطنية في أسرار الصلاة. لاحظوا كتب القوم كم أسهبوا في آداب الصلاة الباطنية. الآداب الباطنية للصلاة إخواني، أنا أرى اللزام على كل مؤمن ملتفت أن يقرأ في العمر مرة واحدة كيف يصلي صلاة خاشعة بين يدي الله عز وجل. بالنسبة للحج، الكلام الحج بهذه الظواهر هل تكفي لأن يجعل الإنسان من ضيوف الله عز وجل؟ هل تفتح الأبواب بهذه الحركات الظاهرية للحج؟ لا، طبيعي. بعض الناس يفتخر أنه حج 40 حجة. أنا لما أجلس مع بعض مقاولي حملات الحج كما يقال، أحدهم حج 10 حجج، لما تجلس معه لا يتورع عن أي ذنب: غيبة يختابها، تهمة يتهم بها. بعض الناس في حال الطواف وهو ضيف الرحمن ينظر إلى أعراض المسلمين، ينظر إلى امرأة طائفة تعجبه صورتها فيتفاعل معها وهو في الطواف. إذن الطواف، الحج، السعي بهذه الحركة المادية لا تحقق الغرض المنشود. نأتي إلى الصوم، الصوم كذلك هناك حركة في الأبدان كما تعلمون، لا بد بموازاة هذه الحركة أن نعيش الآداب الباطنية. حديثنا جولة سريعة في الآداب الباطنية للصوم. أولا النية. النية كما تعلمون قوام الصلاة والحج وغيرها من العبادات. ما معنى النية؟ النية لها 3 شعب. هذا البحث ينفعنا إن شاء الله في كل العبادات. إنسان تارة ينوي التقرب إلى الله عز وجل، ينوي التقرب إلى ذات العزة والجلال. قبل أن نذكر هذا الموضوع نذكر الشقين الآخرين ليتبين معنى التقرب. وصلنا إلى حديث استراتيجي إن شاء الله. إذا ذهبت للحج وقالوا لك عليك بالنية، تذكر حديثي هذا. إذا قمت سحرا للصيام وأردت أن تنوي، تذكر حديثي هذا. إذا وقفت لتكبر بين يدي الله عز وجل وأردت أن تنوي، أيضا تذكر حديثي هذا. أسأل الله أن يعينني على بيانها. مرة الإنسان ينوي لأجل الحصول على المزايا الأخروية. طبيعي بني آدم يحب الخلود، وإذا صار خالدا يحب الاستمتاع. القرآن الكريم رغبنا، ذكر لنا صور الاستمتاع الأخروي. من بعض النصوص يعلم أن الحور العين، نعم هناك حور عين مدخرة في الجنة، هناك قول أن الجنة مخلوقة الآن والحور العين في الانتظار، وهم يعلمن أزواجهن في الدنيا، كل واحد منا له زوجات من الحور العين، وهن على أحر من الجمر للقائكم جميعا. أين يفهم هذا المعنى؟ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على محمد وآله. ويبدو أن حديث الحور والقصور من المنعشات. طبعا طبيعي بني آدم يحب التلذذ. المهم الرواية تقول النبي عندما دفن ذلك الغلام، هذه من روائع الأحاديث النبوية الولائية، النبي أعرض عن الغلام ساعة جعله في القبر. قالوا له يا رسول الله لما أعرضت عن الغلام؟ أريد أن آتي بشاهد على أن الحور ينتظرن أزواجهن من المؤمنين. لما أعرضت عن الغلام يا رسول الله؟ هل بدا شيء؟ هذا الغلام غلام مقرب إلى الله عز وجل، النبي شيعه بنفسه، ذكر أن الملائكة شيعت. لماذا أعرفت عن الغلام يا رسول الله؟ وإذا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول، يشير إلى الغلام، ذهب من الدنيا عطشانا، ذهب من الدنيا عطشانا، فتسابقت أزواجه بشراب من الجنة. النبي لا زال في القبر، لم يتم المراسيم، لم يكمل المراسيم، يقول تسابقت أزواجه بشراب من الجنة. لم نعلم لماذا رسول الله أعرض عن الغلام. يقول ولي الله غيور، هذا الغلام عند غيرة، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى زوجاته. هذا الغلام حوله الحور العين، وأنا كرسول الله لا أحب النظر إلى حور العين، إلى الحور العين الآخرين. المهم يبدو أن هناك عالم ما وراء. طبعا هذا الكلام الآن قد يثير غيرة الزوجات المؤمنات أنه في الدنيا مبتلون بهذه الأمور، حتى في البرزخ والقيامة هناك ضرائر. لا طبعا هذا الكلام لا معنى له. الحور العين في الجنة لا يقاس جمال الزوجة المؤمنة بجمال الحور العين. هذه ملكة، وهذه وصفات، أنا أعتقد أن الملكة لا تغار من وصفاتها. المهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل، قلوب أهل الجنة فوق مستوى الغيرة وغيره. إذن النية ماذا؟ بعض الناس يعبد ربه للحصول على هذه المزايا. يفتح مفاتيح الجنان، هناك صلاتان مثلا ليلة النصف من شعبان، من قرأ هذا الدعاء فله 100 بيت في الجنة، الدعاء الثاني من قرأه له 1000 بيت. يقول الأصرف: أن نصلي ما يوجب 1000 بيت. إذا كان العمل مناجات بليغة كمناجات مسجد الكوفة: إلهي جف العائد بالمعاصي، لا يقرأ هذا الدعاء لأن ليس فيه أجر، لم يكتب أجره ماذا. أما عمل آخر ليس بهذه القوة ولكن ما دام فيه حور قصور البعض يلتزم، إذن هذا داعي. الداعي الثاني الخوف من العذاب. واقعا بعض الناس في الحياة الدنيا يغلب عليه الخوف من الآخرة. اليوم إحدى المؤمنات اتصلت تشكو زوجها، تقول: زوجي فيه قلق اضطراب متأذي. من أي شيء؟ نعم، يقول: الخوف من كل شيء، من كل حدث، من كل أمر. نعم، من الأمور التي لا تخيف الآخرين هو يخاف منه. إذا كان المرض، إذا كان الفقر يخيف البعض، فكيف بمن تيقن بعذاب الله عز وجل؟ هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذن النية ماذا؟ أن الإنسان ينوي بعمله إما حيازة الحور والنعيم وإما الفرار من عذاب الجحيم. قبل أن ننتقل للشق الثالث ونختم به الحديث، ما هو حكم من صلى خوفا من النار أو طمعا في الجنة؟ خوفا من النار وطمعا، هناك طريقتان: إما الخوف والطمع وإما الخوف أو الطمع. حقيقة البعض يقول: مشكل الأمر، لو نظرنا بالنظرة الدقيقة، ألا تقول: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك؟ لو نظرنا بالدقة، الإنسان الذي يعبد خوفا وطمعا ليس ممن يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى حور الله، يتقرب فرارا من نار الله. وأين رب العالمين وأين حوره وقصوره؟ بالنظرة الدقيقة هذا الإنسان لا يعد متقربا إلى الله عز وجل. مثال: إنسان يقول: زرني في المنزل، تقرب إلي. يأتي من بلد بعيد، ينزل المطار ويرجع، يقول: زرتني؟ نقول: نعم زرتك، تقربت إلى مطار البلد. يقول لك: أنا لست بمطار، بيتي غير المطار، أنت ما أتيت إلي، أتيت إلى ما يقرب مني يخصني، أنت زرت ابن عمي ما زرتني أنا، ذهبت إلى محل عملي ما زرتني أنا. هذه من شؤوني، أين أنا وأين هذه الشؤون؟ نحن في الحياة الدنيا نحوم حول شؤون الله عز وجل ولم نتعرف على ذاته وجلاله وجماله. الثالث ختامه مسك، ختام حديثنا. نعم، تعالوا معي نستوعب ما معنى التقرب إلى الله عز وجل. لا ننوي نعيمه ولا الفرار من عقابه. التقرب إلى الله عز وجل ما معناه؟ تقول: أصلي لوجه الله، أنفق لوجه الله. تأسيا بأمير المؤمنين ماذا نقرأ في سورة الدهر: انما نطعمكم لوجه الله. رب العالمين بلا وجه كذات لا معنى له. هل يمكن التقرب إلى الله عز وجل تقربا ماديا؟ جل جناب الحق أن يؤينه أين أو يكيفه كيف. هو الذي أين الأين وكيف الكيف، فلا أين له ولا كيف له. إذن التقرب إلى الله عز وجل ذاتا مستحيل. ولهذا موسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إليك، طبعا هنا بحث كيف موسى عليه السلام يطلب النظر وهو يعلم أنه يستحيل النظر. يمكن أن يقال طلب القوم قومه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. رب العالمين تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعيقا. إذن ما معنى التقرب إلى الله عز وجل؟ أن نتعرض لتجلياته، أن ننظر إلى جمال وجهه. وصلنا إلى حديث عاطفي دقيق رقيق لطيف، أن لي ولأمثالي أن يشرح هذه المعاني. ولكن إخواني الذي هو في الحضيض في الوادي لا بأس يتمنى القمم، تصور القمة مزية في حد نفسه. أن يكون الإنسان أعزب فقير وهو ينوي أن يخطب بنت السلطان ليس بحرام، هذه النية تجعله يسعى. هدف المؤمن في هذه الحياة الدنيا قبل أن يموت يريد أن يصل لهذه المرحلة، عندما يقول الله أكبر يرى شيئا. قيل لعلي عليه السلام رأيت ربك؟ ماذا أجاب علي؟ قال كيف أعبد ربا لم أره، نعم رأيت ربي. البعض يقول أنا عندما أكبر ماذا أتصور؟ أتصور الكعبة، أتصور السحاب، أتصور المجرات، إلى أين أذهب؟ نقول نعم، ما دمت محبوسا في عالم المادة لا تعلم أين تذهب. يأتي يوم من الأيام يكشف عنك الغطاء، رأته القلوب بحقائق الإيمان. صلوات الله على ذلك الذي قال في أرض عرفة واقعا عندما تبكي على الحسين عليه السلام، ابكي على صاحب هذه المقولة، يقول في يوم عرفة ألغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. ألغيرك من الظهور، درسونا في العقائد برهان النظم بنظم الكون عرفنا الله عز وجل. تعرفت على الله من المجرة، تعرفت على الله من الذرة، هذا إيمان الأطفال والمبتدئين. برهان العلية على عظمتها، نعم هذا برهان الطبقة النازلة، أين أنت من برهان الصديقين؟ لغيرك من الظهور ما ليس لك. ثم يقول في كلمة عجيبة عميت عين لا تراك، عميت. هنا العلماء تحيروا في تفسير عميت، هل هو دعاء أو هو إخبار؟ البعض يقول الإمام ليس في مقام الدعاء عميت، تقول عميت عين فلان، لا لا، يقول عميت عين لا تراك، الذي لا يرى الله أعمى، عميت خبر، الخبر هادئ من دون تفاعل، عميت عين لا ترى، كالذي لا يرى الله أعمى لا يعلم إلى أين يسير، كل يوم في حيرة، يريد أن يتقدم في الحياة خطوة أمامه مجالات لا يعلمها أيها أصلح، لا يعلم صلاح أمره لا في دنيا لا في آخرة، لا في خطوة نحو الزواج نحو المتاجرة نحو الدراسة نحو التقرب إلى الله عز وجل، حقيقة أعمى يمشي يمينا شمالا. إذن ملخص الكلام، ويا ليت كان الوقت في أوله لنحلق قليلا في هذا العالم إجمالا، الذي يريد أن يصل لمرحلة النية العليا لا بد أن يرى شيئا من هذا الجمال. هذه الأيام كما تعلمون الجمال الذي يأسر القلب، إما جمال الطبيعة أو جمال الوجوه، جمال النساء وجمال الجبال والورود، هذا الجمال من أين جاء؟ من صاحب هذه الريشة؟ أيهما أعظم، اللوحة الفنية أو الذي رسم هذه اللوحة والملايين أمثالها؟ التهيت بهذه اللوحة الصغيرة ونسيت صاحب اللوحة، نظرت إلى الكوكب ونسيت المكوكب الذي أتقن فلك صنع هذا الفلك الدوار. الآن كيف نصل لهذا المعنى؟ كلمة مختصرة وننهي الحديث، قلنا بكلمة واحدة، السفر إلى الله عز وجل لا يدرك إلا بامتطاء الليل. الذي يريد أن يرى هذا الجمال الإلهي أولا يتقن صلوات أول الوقت، رب العالمين له تجلياته في الفرائض وفي جوف الليل. إلهي غارت نجوم سماواتك وهجع أنامك وخلى كل حبيب بحبيبه. بعض الناس يذهب في رفقة، هؤلاء الرفقة غير ملتزمين، كل واحد يلتهي مع حرامه، هو مؤمن في غرفته وحيد فريد، يقول لا بأس يا رب، خلى كل حبيب بحبيبه. ثم يقول هذه العبارات، إخواني إذا في يوم من الأيام عشت الغربة، وقد يكون الإنسان غريبا في وطنه وبين أهله، بعض الشباب يقول أنا في وطني زوجتي لا تفهمني، هي في عالم آخر وأنا في عالم أعيش الوحدة والغربة والوحشة، لا بأس. وقد تكون العكس، الزوجة تعيش الغربة، إنسان ملتهي بدنياه والزوجة لها عالم أفضل من عالمه. في جوف الليل قم وقل كلمتين، برقية مستعجلة، جربها، إن حصلت على النتيجة ادع لهذا العبد الفقير، إن أصابك شيء من الوحشة والغربة قل يا رب يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه الطريد. لا أقول قلها 100 مرة، ما يحتاج 100 مرة، مرة واحدة، ما خشعت مرة ثانية. هناك بعض النساء الفتيات يشتكين من فوات قطار الزوجية كما يقال، لا بأس، في جوف الليل هكذا قولي لربك يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد، سترى شيئا إن شاء الله، ينفتح باب ومن كل باب ينفتح 1000 باب. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو خير من جسد هذا العالم. هنيئا لمن قام في جوف الليل وذرف دمعتين. إخوان استعدوا لذكر الحسين عليه السلام ثم نناجي ربنا كعادتنا في كل ليلة. إذا قمت في جوف الليل وما خشع قلبك توجه إلى أرض كربلاء لا بأس قبل أن تناجي ربك. نعم حاول أن تستدر الدمع الحسينية. توجه إلى أرض كربلاء، انظر يمينا وشمالا، وبعض العلماء ينصح بالغسل، اغتسل غسل الزيارة. بإمكانك أن تغتسل كل ليلة غسل زيارة الحسين عليه السلام. الآن البعض يقول اخرج تحت السماء، انظر يمينا وشمالا ثم توجه إلى أرض نينوى وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني. لزيارتك تمتم معي وإن لم ترفع صوتك، المهم تسلم عليه بقلبك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، لسان حالي وحال إخواني المؤمنين والمؤمنات هذه الليلة وفي كل ليلة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. لا أريد بذلك ثوابا وقربا وحورا وقصورا. لما تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. الإنسان يعيش هما من هموم الدنيا وقد يكون هما مفجعا، ولكن بمجرد أن يذكر مصيبة الحسين عليه السلام ينسى همومه وأحزانه. ولهذا يقول الشاعر: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتيات. قلنا في جوف الليل اذكر إمامك الحسين عليه السلام ثم ناج ربك بما شئت. ولكن من عمل بهذه التوصية التي عملت بهذه التوصية سيدتنا ومولاتنا زينب في ليلة الحادي عشر من محرم، ماذا عملت عقيلة الهاشميين؟ ذهبت إلى المصرع تفتش عن شقيقها وفندة كبدها، معذرة يا صاحب الزمان، الميت يعرف برأسه وبثيابه، ولكن شقيقها فرق بين رأسه وبدنه. وأما ما عليه من الثياب فداسته سنابك الخيول. لا أتوقع أن يبقى قلبنا هذه الليلة لا يرق للحسين عليه السلام. وجدته مكبوبا على وجهه عارما عن الثياب عارما عن اللباس منخمدا الأنفاس. ماذا عملت عمة أمامنا زين العابدين؟ قلبته على ظهره توجهت للمدينة. يا جدا هذا حسينك بالعرى مقطع الأعضاء بسليب الإمامة والرداء. ثم قالت كلمة أحرقت قلب جدها رسول الله. ماذا قالت؟ قالت وبناتك سبايا. مصيبة السام عظيمة على قلوب أئمة أهل البيت. إمام زماننا كلما تذكر هذه المصيبة يبكي على مصيبتهم من بلد إلى بلد. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم جنوا ما ليس يغتفر كعادتنا في كل ليلة. ندعو ربنا ببعض فقرات مناجاة موالينا ثم ندعو لفرج إمامنا. البعض من أول شهر رمضان إلى الآن ما بكى من خشية الله، ما رق قلبه، ما توفق لقيام الليل ولا لتلاوة كتاب الله عز وجل. تعالوا نشتكي إلى الله بمناجاة إمامنا زين العابدين في مناجاة الشاكين. إلهي اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطايا ميالا. أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالعين والطبع متلبسا. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما تسرها طامحا. أشكو إليك شيطانا يضلني وعدوا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا. اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. للمصلي دعوة مستجابة وللصائم دعوة مستجابة. بعد مجلس الحسين عليه السلام ذرفت دموعنا حبا لأبي عبد الله موجبات الاستجابة مجتمعة، كلنا ضيوف الله عز وجل زمانا ومكانا. الشهر شهره والبيت بيته، توجهوا بدعاء الفرج عسى أن يدعو لنا إمامنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بهذه الأنفاس المباركة عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. من ناداه سبع مرات بهذا النداء جاءه الجواب: ها أنا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا. هناك بعض المرضى يلتمسون الدعاء، أنتم أيضا استحضروا مرضاكم مرضى القلوب والأبدان بهذه الآية نطلب الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ذكرناك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.